بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال: كم لبثتم في الأرض؟ عدد سنين، أي ما عدد السنين التي ظللتموها في الأرض؟ لبث أي أقامة. والسؤال ده ليه؟ قال لك: لأن الذي شغلكم عن دين يضمن لكم ميعادا خالدا لا انتهاء له الدنيا. طب انتوا لبستوا في الدنيا قد ايه؟ علشان نشوف المتعة على فرض انكم تمتعتم به وتقاس الى ما اعد للمؤمنين في الاخرة من نعيم مقيم لا يفوتهم ولا يفوتونه، عشان تعملوا مقارنة. انتوا قعدتوا في الارض قد ايه؟ كم لبستم في الارض؟ طبعا القيامة حين تقوم هتقوم على ناس ماتوا يمكن في ساعتها، يبقى المكس في قريب، ومن أيام آدم يبقى طويل. إذن فاللبس في الأرض مقول بالتشكيك كما يقولون، فناس لبسوا فيها طويلا اللي هم من أيام آدم، وكل ما يجي مدة كده إيه يقلوا. إنما هل يدرك الأموات المدة التي لبسوها في الأرض؟ ما يدركهمش. ليه؟ أم قال لك: لأن إدراك الزمن وعدده إنما يتأتى من مشاهدة الأحداث. والميتين ما دام مات يبقى ما فيش حدث، يبقى ما دام ما فيش حدث يبقى ما فيش تقدير لمين؟ للزمن. كالنائم تماما، حين ينام النائم ويستيقظ، ولما يصحى يعرف هو نام قد ايه؟ لو عرف هو نام قد ايه كان يعرف هو نام الساعة 12، وبعدين يقول انا نمت 9 ساعات وخلاص. انما لو يقوم يبص في الايه؟ يبص في الساعة. الله. ولذلك كل سؤال ورد عن هذا يقول لك: لبسنا يوما. كلهم الاجابة لبسنا يوما، او كالذي مر على قرية وهي ايه؟ خاوية على عروشها قال ان يحيي الى اخره، وبعدين اماته الله 100 ايه؟ ثم بعد أمل وأم كم لبست؟ قال له: يوم أو بعض يوم. طب وأهل الكهف اللي قعدوا 300 وكذا سنة برضو قالوا إيه؟ يبقى ما فيش إلا يوم أو بعض يوم. أم قال لك: لا، دي أطول مدة ممكن يتخيل الإنسان ينام فيه. طب وليه ما عندوش دقة فيها؟ قال لك: ما عندوش دقة لأن النائم ما فيش حدث، والزمن ابن الحدث، ما دام ما فيش حدث يبقى في الزمن. الله. ولذلك حيجي يقول لنا بقى في الناس اللي من يوم آدم وماتوا يقولوا: كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحى. احنا لما جينا قلنا في النائم من أهل الكهف 300 سنة و9، وبعدين صحيوا قالوا: انتوا لبستوا قد ايه؟ قالوا: لبسنا يوما. يبقى لازم فيه منطق. هم كانوا فتية، مش هم فتية يعني لهم أسنان خاصة. طب ولما صحيوا، والله لو كان الزمن ده له حساب هناك كان لازم يبقوا شايبين بقى وعجزهم وبقوا مش عارف ايه، يبقى لازم شافوا نفسهم زي ايه؟ زي ما ماتوا. ولذلك قالوا: لبسنا يوما ايه؟ او بعض يوم. وبعد ذلك هم قالوا برضه اللي قالوه الناس كلهم هم دول قالوا: لبسنا يوما او. فاسال العادين اللي قاعدين يعدوا، ما احنا ما كنا في وعينا عشان نقعد نعد. فمن العادين؟ يعني الملائكه بقى اللي قاعدين يحسبوا لنا، انما احنا من ايه؟ ما نعرفش. قال: كم لبثتم في الأرض؟ عدد سنين. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يعني مهما قدرتم طول الحياة، حتى اللي مات من يوم آدم، لو أنتم قدرتم الزمن الذي ينتظركم في الجزاء الآخري كنت تقولوا ده الزمن ده مهما طال لا يقاس بالنسبة لمين؟ للزمن الذي ايه نعيشه في عذابنا او في الجزاء على سيئاتنا. قال: ان لبستم، اي ما لبستم الا قليلا. امتى؟ لو انكم كنتم تعلمون طول ما تصيرون اليه من خلود مقيم في عذاب ايه

كل خصلة من خصال الخير يكون فيها هذا الاستطراق لازم تصب بالإيه؟ لازم تصب بالإيه؟ بالكرم. فعرش كريم يبقى معناه أنه يعطي من نعمه للخلق، والعرش في عرف البشر أن الخلق هم اللي يعطلوا إيه؟ هم اللي يعطلوا خير. زروع ومقام إيه؟ كريم يعني يتفضل على الناس، وما يتفضلش إلا إذا كان عنده إيه؟ فائض يقضيه ويقضي لمين؟ حلو. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. اوعى تفهم من العرش السيطرة والعلو والجبروت بس. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. انت بتدعو ما لا يملك لك ضرا ولا نفعا. الدعاء هو ايه؟ العبادة، والعبادة هي طاعة الأمر واجتناب الإنه. هذا الايه؟ فالذي يعبد إله لا برهان على ألوهيته، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. عجيبة إن السورة تيجي في الختام كده تقول لا يفلح الكافرون، فتختم السورة هنا بنقيض ما بدأت به قد أفلح المؤمنون. وهنا لا يفلح مين؟ شوف القسم بقى، هنا أفلح المؤمنون وهنا لا يفلح لا يفلح الكافرون. وما دام بقى المسألة مسألة إيمان ومسألة لا يفلح الكافرين، فتمسكوا بربكم، تمسكوا بربكم فعل منهج فعل ولا إيه ولا تفعل. وإن غلبتكم نفوسكم على شيء من الذنوب وهفوتم هفوة، اوعوا تنسوا برضو أن ربكم رب إيه؟ غفار وشارع بالتوبة، ودي تدل على التمسك به. فقال ايه؟ وقل ربي اغفر وارحم. اغفر يعني ما فات، وارحمنا ان نقع في ذنوب آتية، وانت خير الراحمين.